نعم سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في أواخر باب الأدب من كتاب الجامع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، بضم الخاء المعجمة والمد، البطر والكبر. متفق عليه. نفي نظر الله بنفي رحمته، أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء. هذا تفسير باللازم وفرار من إثبات الصفة. ونستحضر في هذا النص الحكم والسبب. الحكم والسبب، الحكم لا ينظر الله إليه، والسبب الجر مقرونا بالخيلاء، لأن بيجينا نصوص أخرى تختلف في الحكم وتختلف في السبب، وعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد على ما سيأتي. نعم. هل الصنعاني ممن يفر من إثبات الصفات؟ ها؟ الصنعاني فيه؟ يفر من إثبات الصفات؟ نعم، في هذا الموضع وفيه عليه أشياء، عليه أشياء في هذا الباب. نعم، في فتح القدير الشوكاني لا، وفي شرح الجامع الصغير له إثم، له هنات في هذا الباب. نعم. صلى الله عليك. سواء كان من النساء أو الرجال، وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فقالت عند سماعها الحديث منه صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يزيدن فيه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا تزيدن عليه. ولا لا يزيدن عليه، يعني النساء. صلى الله عليه. وعاهدنا النساء كذلك تجر الثوب أكثر من ذراع. نعم. ها؟ قالت يرخينه شبرا. إيه؟ مما حد للرجل. شو؟ من أول ما حد للرجل ولا من الكعب؟ يرخينه يعني من آخر القدم شبر، هذا الإرخاء. نعم. والله ما الإرخاء أضفى وأستر. هي أضفى وأستر. الآن يلبسنا ثيابا مشقوقة من الجانبين، وهذا موجود في الأسواق كلها، ويلبسه النساء من غير استثناء. ومر علينا في تفسير القرطبي عند قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: ومن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين، تبعن سنن من كان قبلكم. نعم. صلى الله عليه. أخرجه النسائي والترمذي. والمراد بالذراع ذراع اليد، وهو شبران باليد المعتدلة، والمراد جر الثوب. ذراع نصف متر. نعم. صلى الله عليه. والمراد جر الثوب على الأرض، وهو الذي يدل له حديث البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد، يعني لا يدخل في الوعيد الأول ويدخل في الوعيد الثاني، لأن الحكم مختلف والسبب مختلف، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. نعم. صلى الله عليك. وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال: أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. لكن هذا بشهادة المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي أطلعه الله على ما في قلب أبي بكر. لكن هل لأحد غيره أن يقول مثل هذا الكلام؟ إذا قال إنه لم يجر إزاره خيلاء، قلنا: أنت تزكي نفسك، والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم. معصية ثانية غير أصل المسألة. نعم. يعني تصور السروال إذا كان التكة واسعة أو الجسم نحيف، تجد استرخي، فإذا انتبه لو رفع هذا ليس على السنة. نعم إيه. على كل حال الوجه له أدلته، الوجه له أدلته. نعم الذراع من المرفق إيه. نصف متر، نصف متر بالضبط. نعم صلى الله عليه. وهو كان مستعمل وحدة قياس إلى 84 لما وحدت الأمم المتحدة وحدات الأقيسة بالمتر، كان موجود الذراع والبيع والشراء بالذراع. نعم صلى الله عليك. وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع. وقال ابن عبد البر: إن من جره لغير الخيلاء مذموم. وقال النووي: مكروه. وهذا نص الشافعي. وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات. عرفنا لماذا لا يحمل المطلق على المقيد، لأن بعض حتى الشوكاني قرر أنه يحمل المطلق على المقيد، والحنابلة عندهم أيضا معروف أن من جره لغير خيلاء ما عليه شيء. نقول من جره لخيلاء لا ينظر الله إليه، وإن نزل عن أسفل من الكعب من غير خيلاء ففي النار. بعض الناس من لا علم لهم ولا فهم يقول في النار، الإزار في النار بصرة بأسلوبه بعبارته، يعني ما دام الإزار اللي يحترق الإزار، والمراد صاحبه. كل بدعة في النار، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يقول بدعة في النار ولا صاحبها؟ ها صاحبها قطعا. نعم صلى الله عليك. وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق، كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد أنه قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحة. واحد سئل عن الإسبال في وسيلة إعلام يعني مشهورة ومعروفة، فقال: الإسبال فيه مصلحة وفيه مفسدة، فيه مصلحة وفيه مفسدة. أما المفسدة معروفة يعني مخالفة النص والتعرض للوعيد، وأما المفسدة هو مساعدة عمال النظافة، ينظف الشوارع وينظف هذه المصلحة. ها هذه المصلحة يعني. يقول هذه المصلحة. ها واحد صعب. المقصود أن مثل هذا الكلام يعني هو ورده على سبيل الاستهزاء والسخرية بلا شك، يعني ما هو بتقرير أنها مصلحة معتبرة شرعا، لا. نعم على سبيل، لكن في مثل هذا الموضع وهذا الموقف ويسمع ملايين البشر ما يصلح، لكن في جلسة يكلم له شخص بعينه وكذا ممكن. مثل واحد قال: لو ما في الإسبال إلا أن الواحد إذا جاء متوضي وصار نطح المكيف ستر رجله، ولا تعرض للأذى من المكيف إذا كان هذا هذه مصالح معتبرة في الشرع تعارض بها النصوص. الله المستعان. نعم صلى الله عليك. وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق، كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد أنه قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحة. فقال: ما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. وأما ما جاء أيضا إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. نعم صلى الله عليك. وأما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين، وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء، وإن كان لغيرها فقال النووي وغيره إنه مكروه. وقد يتجه أن يقال: إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر رضي الله عنه فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف، محرم لأجله ولأجل التشبه بالنساء ولأجل أنه لا يأمن أن تعلق به النجاسة. وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل هي تزكية للنفس، وقد نهينا عن تزكية النفوس. أحسن الله إليك. فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله يستلزم الخيلاء دالة على تكبره. انتهى. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر الإمام مالك رحمه الله له رأي في لبس الثياب التي ورد النهي عنها في رحبة البيت وما أشبه، يعني في مهنته في بيته قريب منه ما يبرز به إلى الناس، يلبس قميص، يلبس مزعفر، يلبس معصفر، ولو كان في شيء من الطول، لأنه لا يقصده للزينة. نعم، لكن في مصادمة للنصوص، في مصادمة للنصوص. لكن لو احتاج هو في بيته ولا عنده إلا ثوبا واحد وخلعه ليغسله، وما عنده إلا ثوب من ثياب زوجته مثلا، ولا يجوز التشبه بالنساء. ها؟ يلبسه لا على هيئته، إن أمكن تغييره. لكن المقصود أن مثل هذه الظروف تقدر بقدرها، والحاجة الداعية إلى مثل ذلك تنفي قصد التشبه، تنفي قصد التشبه أحسن من العري. فالإمام مالك يقول ما دام في بيته وحواليه ما هو بعيد وكذا، ما لبسه لبس يعتمد عليه، فالأمر فيه أخف. لكن مع الأسف أننا نجد من يصلي صلاة الفجر بثياب غير مناسبة، لا يمكن أن يبرز بها لأحد يفتح له باب البيت، ثم يأتي ليصلي الفجر بقميص رث أو بلون غير مناسب. والله المستعان. والله جل وعلا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والله تعويد الطفل من الصغر ومن حوله لتنتشر هذه السنة، هذا لا شك في أنه مطلوب شرعا، وتربية الناس على هذا مطلوبة. لكن مثل هذا هو في المهد، المهد بيتعداه بعد، أمر إن شاء الله سهل. نعم، أحسن الله إليك. وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث الرفعة: إياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. نعم. وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وفيه قصة لعمر بن زرارة الأنصاري: إن الله لا يحب المسبل. والقصة أن أبا أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقنا عمر بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله، إني حمش الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله قد أحسن. يعني دقيق الساقين، دقيق الساقين جدا. نعم، صلى الله عليك. فقال: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، إن الله لا يحب المسبل. وأخرجه الطبراني عن عمرو بن زرارة وفيه: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أصابع تحت ركبة عمرو، وقال: يا عمرو، وهذا موضع الإزار. ثم ضرب 4 أصابع تحت 4، ثم قال: يا عمرو، وهذا موضع الإزار. الحديث ورجاله ثقات. لكن يرد على هذا أنه لو ترك 4 أصابع تحت الركبة فإن العورة تنكشف في حال الركوع والسجود، في حال الركوع والسجود تنكشف العورة، وقد فعلها بعضهم وحصل منه هذا. فلا يتم الواجب إلا به، إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلعل هذا يحمل على غير حال الصلاة. حديث نعم. نصف الساق ها؟ إذا أراد أن يأخذ إلى نصف ساق، إلا الساق ما تنكشف العورة، لكن أربع أصابع تنكشف. نعم. كلها المساحة واسعة يعني ما هي ها؟ لا، هو الإشكال مثل ما أوردنا عليه أنه في حال الركوع والسجود قد تنكشف العورة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ينبغي إن صح يحمل على غير حال الصلاة. نعم، يعني مثل ما قلنا عندما يقول أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة، وقول من يقول أن عورتها كعورتها عند محارمها، لو نظرنا إليهما ما وجدنا فرق يذكر. نعم، لأن المرأة إذا سترت إلى الركبة فإن ما فوق الركبة سوف ينكشف بلا محالة، إذا جلست بيظهر كل شيء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا أقل من شبر تحت الركبة، وإذا قلنا شبر تحت الركبة وافقنا القول الثاني ليظهر غالبا عند محارمها. نعم، لكن ما ينظرون إلى ما يترتب على الفتوى. الآن في المواسم، في الأعياد والأفراح، النساء شبح عورات، كله بسبب انتشار مثل هذه الفتوى، يلقون الفتوى ولا ينظرون إلى عواقبها. يعني امرأة غطت إلى ركبتها إذا جلست شو بيطلع؟ كل شيء بيطلع، أو انحنت تأخذ شيء، أو إذا لابد من أن تستر العورة، تستر الركبة في سائر الأحوال، في سائر الأحوال لا تظهر الركبة. فإذا قلنا بهذا قلنا لابد أن تستر أقل شيء شبر. نعم، في فرق بين لابس الثوب ولابس الإزار بالنسبة للثوب والإزار والسراويل، كلها حكمها واحد، كل ما يلبس على النصف الأسفل من البدن حكمه واحد. نعم، معروف. ها؟ ما يظهر الفرق. نعم. الصالحات يستشكلن قول الفقهاء عورة المرأة لدى المرأة السرة إلى ركبة، ما فوق السرة كيف يعني يظهر؟ وين؟ ما فوق السرة يعني حتى على التجاوز وقبول الفتوى الثانية، ومرجوحة لأن آيتي النور والأحزاب نسقت النساء على المحارم، عطفت النساء على المحارم حتى على سبيل التنزل، أمر النصف الأعلى أسفل من أشد من الأسفل. ها؟ أشد من الأسفل، أشد من الأسفل، لكن هم ما يفرقون بين أسفل وأعلى. لكن ما نرجح هذا أو نرى وجهة، ما ليس له حظ من النظر. أي نعم، والله هذا من التعاون على الإثم والعدوان، التعاون على الإثم يجوز. نعم، صلى الله عليك. وحكم غير الثوب والإزار حكمهما، وكذلك لما سأل شعبة محارب ابن دثار قال شعبة أذكر الإزار؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا، ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وأخرج أهل السنن إلا الترمذي عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال، قال ابن بطال وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم إسبال الكم، أيضا كم عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، ما زد عليه إسبال، لكن لا يقال بتحريمه، إنما يقال هو خلاف الأولى، لأنه ما ورد فيه وعيد ولا ورد فيه نهي، إنما من فعله عليه الصلاة والسلام أن كمه إلى الرسغ. نعم. صلى الله عليه. قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه، وكذلك تطويل أكمام القميص زيادة على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبال محرم. وقد نقل القاضي عياض عن التحريم يحتاج إلى نص، تحريم يحتاج إلى نص وليس فيه وعيد ولا نهي، إنما فيه بيان لكمه عليه الصلاة والسلام، فيكون مخالفته من باب خلاف الأولى. نعم. صلى الله عليه. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. قلت: وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوة، مع أن أهل العلم ينصون على أن اللباس عرفي فيلبسه ما يلبسه الناس في وقته بخلاف ما ورد فيه نص بعينه، ولا يخرج عن ذلك لئلا يكون لباس شهرة، ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. نعم. والله يشتهر بهذا وينظر إليه، قد يغتره وينظر إليه فوق ما يستحقه. الله لا يحرمها الأجر، لكن ولا نجرؤ أن نقول شيء، لكن اللباس عرفي. نعم. صلى الله عليه. وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال، فإنه علله بأنه فعل الشيطان وخلقه، والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق فضلا عن الشيطان. وذهب الجمهور إلى أنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها، لا أنه بالشمال محرم. وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء. لكن ما يؤسف له أن الناس تتابعوا على الأكل والشرب بالشمال، وقلدوا الكفار في هذا. وكثيرا ما يسأل عمن يريد العمل في المطاعم، يقولون يعطوننا دورات في تقديم الطعام والسفرة وما أشبه ذلك، أننا لا بد أن نضع الآلات عن اليسار، السكين والملعقة والشوكة كلها تضع عن يسار الآكل. نظام عالمي هذا، احنا ما لنا سنع. نعم. شو؟ نعم، عالمي هذا، ما لنا سنع. احنا لا بد ان نصير مع الناس الى هذا الحد، تبعية الى هذا الحد. يعني يمنع شاب متدين بيشتغل المطعم يقول لازم حطه هنا، ولو يحطها على اليمين يفصل. يعني غربة مستحكمة، والله المستعان. نعم. صلى الله عليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، بالخاء المعجمة ومثنات تحتية وزن عظيمة. التكبر. أخرجه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. ودل عليه قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وعلم الطب داخل في هذه الآية متفرع عنها. نعم. صلى الله عليك. دل على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق. وحقيقة الإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر. والحديث مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفيه تحريم الخيلاء والكبر. قال عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تلبية. له كتاب في الطب. نعم. بسم الله عليك. هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه وتدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلاف. إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان. نعم. فلا تبسط يدك كل البسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل فد. نعم. والنتيجة فتقعد مذموم مخذول. صلى الله العافية. وهذا الواقع يشهد به عموم الناس اللي يأكلون ويشربون وينفقون من غير تحري ولا تثبت، هذول محل الذم وحل الحسرة، تجدهم في هم وغم وتركبهم الديون، لكن لو دبروا أمورهم فالقليل يكفي. من أراد أن يعتبر ينظر في أحوال الناس، كثير من العاملين في الدوائر من الموظفين تجدهم لهم ديون على رؤسائهم كثير، هذا لأن هذا يدبر أمور راتبه 2000-3000 وعنده أسرة، لكن بترتيب وتنظيم، وهذا عنده 10,000-15,000 ويبذر. صلى الله العافية. نعم. صلى الله عليه. إدخاله التصدق في باب الإسراف. ها؟ أدخل التصدق في باب الإسراف. وين؟ إنفاق. أدخل إنفاق. وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. دل على تحريم الإسراف في المأكل. وتصدق في غير سرف، يعني كأنه إذا تصدقت بشيء يضيق على نفسك أو على ولدك يدخل في هذا. يعني كما قال الله. لكن قالوا إنه لا سرف في الخير ولا خير في السرف. نعم. صلى الله عليك. فإن السرف في كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلاف، فيضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث يكسبها المقت سم تكسب المقت من الناس. صلى الله عليك. وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. وقد علق البخاري عن ابن عباس: كل ما شئت واشرب ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك.